ولا يشدد في أمرهما مثل ما يشدد في الوجه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تنصحون باقتناء تفسير روح المعاني للألوسي وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري بالنسبة لطلاب العلم؟ بالنسبة لتفسير الألوسي المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي أولا هو نقشبندي العقيدة، ويعتمد تفاسير الصوفية، ويكثر من التفسير الإشاري، ورد على كثير من المحققين في بعض المواضع كشيخ الإسلام التيمي، رد عليه في مواضع، رد على ابن القيم، وانطلاقا من مذهبه الصوفي. والكتاب من باب الإنصاف فيه فوائد عظيمة جدا، وهو جمع لكثير من كتب التفاسير، وفيه أيضا استنباطات للألوسي، فهو مفيد جدا، وفيه أيضا ما فيه من هذه الحيثية تأثره بالتصوف، ونقله أيضا عن بعض المبتدعة، وتجده لا يفرق بين إمام محقق وبين صوفي مغرق، تجده يقول قال المحقق ابن القيم أحيانا، قال ابن القيم ترضى عنه، وتجده في نفس الصفحة أو نفس الموضوع يقول وقال محي الدين قدس سره، قصد ذلك ابن عربي. فهذا جمع بين المتناقضات، فمثل هذا أحد الطلاب والمبتدئين منهم لا يسوغ له النظر في مثله، لا سيما أن حاجته تتم بأدنى من ذلك، الكتاب مطول جدا. وأما بالنسبة لطلاب العلم المتمكنين وأهل العلم فلهم أن ينظروا في ذلك، وهم يميزون بين الغث والسمين والحق والباطل. وأما تفسير النيسابوري المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان، هو تفسير متوسط ومطبوع على هامش تفسير الطبري قديما، ثم طبع في مطبعة الحلبي مفرد، وهو تفسير فيه فوائد، وهو ملخص في جملته، ومختصر من تفسير الرازي، مختصر من تفسير الرازي، وهو أسلم من تفسير الرازي لطلاب العلم، ومع ذلك فيه من أقوال المتكلمين، وفيه من مسائل الاعتقاد المخالفة لأهل السنة، مع أنه نبذ بأن فيه تشيع لأنه قمي قم. نعم، وأشار إلى الوصية، اللهم صل على محمد وآله ووصية في موضع، المقصود أنه فيه شيء من التشيع، لكن تفسيره مختصر وملخص لتفسير الرازي، وهو أسلم من تفسير الرازي بكثير، ومع ذلك لا يسلم من شوب البدعة، ففيه اعتماد على أقوال المتكلمين، وهذا مثل ما قيل في تفسير الألوسي، يقال فيه أن المتعلم أحد المتعلمين والمبتدئين لا يصلح أن لهم النظر فيه ولا القراءة فيه، لأنهم يتأثرون بمثل ما ذهب إليه. وأما بالنسبة للمنتهين وأهل العلم فإن هؤلاء يستفيدون منه فائدة، ويحذرون ما فيه، ويميزون بين الغث والسليم والحق والباطل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا قطعت الطواف أو السعي وقد طال الفصل، فمن أين أستأنف الطواف بارك الله فيكم؟ الأصل في الطواف والسعي أن يكون متتابعا متواليا، كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام وسعى، فإذا قطع الطواف وطال الفصل فإنه يستأنف من الطوفة الأولى، الشوط الأول، لو الشوط الأول، وإن كان بعض أهل العلم يستنكر هذا اللفظ الشوط، لأن ما جاء تسميته لا في نص ولا في كلام أهل العلم خاطب، ما قالوا شوط، المقصود أن أمرها سهل، تسميته شوط لا بأس، لا أمره سهل، لكن مع ذلك بعض العلماء يقول أنه ما دام ما جاءت تسميته في نص ولا على لسان أهل العلم فإنه يجتنب، البديل الطوفة، الطوفة الأولى، الطوفة الثانية، السعية الأولى، السعية. يعني يقول ذهابه سعية